الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، أليم أيها المؤمنون، أليم أن تبلغ المهانة بأمة الإسلام وأهل السنة الكرام وأتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أليم أن تبلغ المهانة بهم ما بلغته اليوم. الشرق والغرب، اليهود والنصارى والفرس، بل وحتى الوثنيون يجيئون من مشارق الأرض ومغاربها ليقرروا مصيرنا ويخططوا لبلداننا ويرسمون المستقبل لمنطقتنا، يعطون هذا ويأخذون من ذاك، يتحكمون في موازين القوى في عقر ديارنا، بل وإنهم وبكل سفاهة يفرضون علينا ما هو المسموح وما هو الممنوع وما هو الصح وما هو الخطأ من صور الأخوة والنصرة الواجبة لإخواننا في البلاد المنكوبة. إنه حقاً واقع أليم. بالأمس كان العراق يختطف من أمة الإسلام ليسلم على طبق من ذهب إلى مجرمين شتمة للصحابة ليعوثوا في هذا البلد الفساد. اليوم تتاح لهم ديار السنة، تتاح لهم بلدانها، تتاح لهم بلدان أهل السنة واحدة بعد الأخرى، ليمارسوا في حقها أبشع صور القتل والتنكيل والاغتصاب والتعذيب، مسلسل حقد غادر لا يزال مستمراً بما يفوق الوصف والله. كانت الفلوجة ثم ديالة، واليوم الموصل بكل ما فيها من عمق سني سكاني وحضاري وجغرافي، يراد لها أيضاً أن تستباح. وبذات الهمجية يراد لها أن تستذل. أما الحجة فجاهزة دائماً، داعش التي تفتح لها الأبواب، داعش التي تركوا لها الموصل قبل ذاك لتدخل إليها وتنالها بغنيمة باردة ومسلسل تمثيلي تافه فتتمكن فيها، ثم يكون المبرر سهلاً باستباحتها وإسقاطها وإذلال أهلها وانتهاك حقوق أهل السنة فيها. العالم يتواطأ ويتعاون، وأقل الأحوال يتفرج، والمؤسف أن إعلاماً محسوباً علينا يروج فينا نحن أهل السنة أنها معركة شريفة، يطالبنا بأن نؤيد قتل إخواننا من أهل السنة من سكان الموصل، قتل الشيخ الكبير والطفل البريء، اغتصاب الحرائر، تقطيع الأجساد، إذلال الشباب، تصفية أي بريء ربما لأن اسمه عمر. والحقيقة ذنبهم الوحيد أنهم من أهل السنة الذين خذلهم إخوانهم في أمة المليار الغائبة. إخواني الكرام، المشاهد كانت في مدن العراق السنية المستباحة سابقاً كانت والله فظيعة، هي تزيد جرماً حتى على ما فعله اليهود في حق إخواننا في فلسطين. اليوم سوف يتكرر المشهد في الموصل. قوات الحشد المجرمة تنتظر الإشارة لتدخل بدمويتها وهمجيتها وحقدها لتعيث في الأرض الفساد، في ظل تواطؤ دولي حقير. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وفي سوريا لا يزال العالم الحديث ذا الوجهين، لا يزال يستدلنا، لا يزال ينتهك حقنا، لا يزال يؤيد الطغاة الذين جثموا على إخواننا عشرات من السنين، بل إنه لا يزال غير مبال بكل المذابح والكوارث الإنسانية والتهجير المليوني الذي يجري على إخواننا من أهل السنة في عموم سوريا، أيضاً مدينة بعد أخرى. وها هي حلب، حلب، وما أدراك ما حلب، ترسم صورة وحشية لعدو مجرم، وترسم أيضاً صورة مخزية لأمة ضعيفة لا تملك أن تقرر لبضعة من أراضيها شيئاً، وتظل تستجدي الأمم الأخرى أن تكون أكثر لطفاً في همجيتها ودمويتها وبراميلها التي تقذفها. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. إخواني المؤمنين، العزة والإباء والكرامة، هذه من صميم الأخلاق التي نادى الإسلام بها، غرسها في أبناء الدين، تعهد نماءها بما شرع من عقائد وسنن ورسخ من قيم ومبادئ. لقد حرم الإسلام على المسلم أن يعيش حياة الهوان أو المذلة أو الاستضعاف. غرس كتاب الله وسنة وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، غرس في نفس المؤمن معاني في العزة والكرامة هي غاية في العمق. أهو الحق يخاطب عباده وهو يربط العزة بالإيمان وينهاه عن كل مهانة أو خذلان؟ قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يكفي أنه في ديننا من مات مدافعا عن عرضه أو ماله أو أرضه كان عند الله شهيدا. إنه انتصار عظيم ولو كانت عاقبته الموت. كما إن ديننا نهى هذه الأمة، أمة الإسلام الشامخة، نهاها أن ترضى بحالة التبعية أو أن تقبل بأي عدوان عليها. قال جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الكرام، إن العزة هي من جلي أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما اتصف به، بل إنه كانت هدياً له في مواجهة خصومه، حتى لو كان في ذلك حكيماً منذ أيام الدعوة الأولى، حتى وهي لا تزال طرية العود يخشى عليها من بطش العدو وسطوته. حتى والحالة هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الذلة أو المهانة. أورد ابن كثير وابن هشام وغيرهم من أصحاب السير أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن جهر بدعوته في مكة وبدأ بتسفيه الآلهة ونبذ الشرك، جاء وفد من كفار قريش لعمه صلى الله عليه وسلم أبا طالب يستنكرون إظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة، وقالوا والله لا نصبر على شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، يا أبا طالب إما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. حينها بعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، لا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاذله وقد ضعف عن نصرته. حينها وفي تصميم يفل الحديد وعزيمة لا تعرف الهزيمة قال في كلمة صريحة كوضح النهار، قال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، أي أن ما تطلبون هو المستحيل. ثم قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، والله ما أتركه. ثم استعبر وبكى صلى الله عليه وسلم، فلما ولى ناداه أبو طالب وقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لأحد أبدا. هكذا منذ البداية المواقف عزيزة حتى لو كان الثمن المحتمل غاليا. وهل شيء يفدى بالأرواح أغلى من دين الله تعالى وشريعته؟ كانت المواقف شامخة مهما كانت المساومات ضاغطة وأصحابها متسلطون وفي نظر البشرية أقوياء جبارون، لكن الله تعالى هو القوي وهو الغالب ولو بعد حين. ماضي العزيمة والسيوف كليلة، طلق المحيا والخطوب دواجي، هذا هو إمامنا صلى الله عليه وسلم، وتلك هي قدوتنا التي نسير في أثرها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد إخواني المؤمنين، إن اعتزاز المسلم بدينه هو من صميم صدق إسلامه واستعلائه بإيمانه. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال جل في علاه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إننا نردد في أول كل أذان ونجهر في مطلع كل صلاة فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرددها المسلم بلسانه فيوقن قلبه بأن كل من تكبر على الله فهو صغير، وأن كل من تعاظم إزاء دين الله فهو حقير، وأن كل من حارب الله أو دين الله أو عباد الله فهو مهزوم ومخذول، لكن على أيدي عباد الله الصادقين وليس على أيدي أحد سواهم. المؤمن يمتلئ شعوراً ويقيناً بأن العزة والمنعة والنصرة والقوة والغلبة هي لله ومن عند الله، يهبها الله تعالى وقت ما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الذي وعد عباده المؤمنين بأن العاقبة لهم وأن النصر لهم وأن جند الله هم الغالبون أما إن ابتعدت الأمة عن منهاج ربها ورضيت بالعينة والربا وركنت إلى غير المولى وتعلقت بالهوى والدنيا كانت العقوبة هي المذلة لا ريب في ذلك ولا شك كانت العقوبة هو أن يتكالب العدو الغادر عليها كما يتكالب الجياع على قصعة الطعام ألم يقل ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن إذن نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أحمد وغيره بسند صحيح هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح وإن الله تعالى ليخذل من خذل إخوانا له في الدين مظلومين قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند حسن ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته فكيف إذا خذل المسلمون شعوبا بأكملها اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل السنة والإيمان ويذل فيه أهل الخرافة والطغيان ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه راية الجهاد الصادق الصافي النقي وتقال فيه كلمة الحق لا يخاف قائلها لومة لائم اللهم يا ربنا ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم بلغهم فيما يرضيك آمالهم اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أعز المسلمين بدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف حيلتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا في أمر إخواننا المستضعفين اللهم وإنا نسألك لهم فرجا عاجلا اللهم اكتب لهم فرجا عاجلا اللهم اكتب لهم يا ربنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم تول أمورهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم داوي جرحاهم اللهم فك أسراهم اللهم رحماك رحماك رحماك يا ربنا بشيبهم وأطفالهم ونسائهم اللهم أنزل عليهم واسع رحماتك اللهم أنزل عليهم واسع رحماتك اللهم أنزل عليهم واسع رحماتك اللهم يا ربنا احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تغير علينا في هذا البلد الكريم، أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا يا ربنا نعمك ظاهرة وباطنة، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بتفريطنا، لا تؤاخذنا بعصياننا، لا تؤاخذنا بما يقترفه السفهاء بين أيدينا، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم اكتبنا من عبادك التائبين، اللهم اكتبنا من عبادك المنيبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ردنا إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، ردنا إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، ردنا إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، وأعذنا يا رب من شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.